إلا الناس اللي قاعدين في العبادة. إن جربنا عليه المعصية واحدة نقول له ما تقعدش في البلد، ويعملوا سياق كده حول الحرم إن اللي عايز يعيش عيشة حرة، إنما هنا مكان ربنا ليقيموا الإيه؟ يقيموا الصلاة. فاجعل طب ربنا ليقيموا الصلاة، ووادي غير زي زرع هو مش عارف إيه ولا، يبقى ما مقومات الحياة إيه؟ مدام يقيموا الصلاة يبقى لابد لمقيم الصلاة من إقامة حياة. إقامة الحياة المقوم الأول فيها إيه؟ إنه يأكل ويشرب. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. اجعل أفئدة جمع فؤاد، وأفئدة يعني تطلق على الطائفة صحيح، إنما إيه يعني علاقتها بالفؤاد اللي هو القلب؟ أم قال لك لأن الهوى في الحجيج هوى قلوب مش هوى جيوب، يبقى ما عندوش وعمال يحرم نفسه من كل شيء. والفريضة الوحيدة التي يدخل الناس أنفسهم فيها وهي غير مطالبين بها هي الحج. يقول الشيخ ما كتبش عليك الحج، ما تحرم نفسك ليه وعامل كده؟ أنا نفسي حج. لا، يبقى إيه عملية إيه؟ وكلمة كلمة إيه؟ الهي والواو والهي لها معاني، يا تقول هوى ولا هوية، هذه الاثنين. إن قلت هوى يهوي، وهوية يهوى، يعني إن كان دي بالفتح تبقى الثانية بالكسر، بالعكس. إيه الفرق بين الاثنين؟ هوى يهوي أي سقط على مكان ولا إرادة له في الهوي، ساعة ما يجي حجر من فوق كده ويهوي كده ملوش، يبقى كأنه مقهور على الإيه؟ على العملية. إنما إيه هوي يهوى أحبة، يبقى ده ميل قلوب ودي ميل قوالب. ميل إيه قلوب وده إيه؟ ميل قوالب. جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لعلهم يشكرون، لأن هيبقوا في مكان ما فيش فيه زرع ولا بتاع، وبعد ذلك هيتكلم يقول لك ذا العبرة العظيمة، حتى قبل أن يوجد لهم بترول وحتى قبل يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. اوعى تفهم انها باختيار اللي بيجيبه، رزقا من مين؟ وكلمة يجبى، يجبى كأنها ايه؟ جباية، امر مفروض. ود دي تبقى في الطائف فيها الرمان وفيها العنب وفيها مش عارف الخيرات الكبيرة، ونتروح السوق علشان نشتري يقول لك لا دي بتاع مكة، يبقى روح اشتريها من مكة. الله، مسألة عجيبة. وبعد ذلك يجبى اليه ايه؟ ثمراته كل، شوف كلمة، شوف كلمة كل شيء دي، كل شيء دي، الله، ده كلمة كل شيء. إن جعلتها في الثمرات تقوم تقول لك ايه يا اخو، احنا بنروح نشوف فيها فاكهة، الفاكهة اللي ما بتوجدش الا في الصيف موجودة، واللي في الشتاء موجودة، واللي في الربيع موجودة، جاي لها من كل ايه؟ من كل بقاع الارض، نتيجة كل البيئات والاجواء ومش عارف ايه وبتاع، وبس كده. وبرضه دلوقتي هو عمالة تنمو بالنمو الحضاري، ليه؟ ثمرات كل العقول المفكرة عمالة تروح تعمل مدينة جد، مدينة النموذجية في العالم. ثمرات الأفكار وثمرات التخطيط وثمرات الهندسة وثمرات الإمكانيات وثمرات إيه دي؟ إحنا كنا زمان لما نيجي نروح نحج بقينا واخدين الملح ويانا والإبرة والفتلة والمحوط، وبعدين لما روحنا هناك في كذا وقعدنا في البعثة بقينا نجيب كماليات الحياة من هناك نجيبها في بلادنا. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قطع من قال أفئدة من الناس، لو قال أفئدة الناس أو اجعل الناس يهون إليه، قال بعض العارفين لو أن النص كذلك لما وجد لأحد بها مكان، ولو لم يقل أفئدة من الناس لكان النصارى واليهود روحوا يحكوا. نعم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. الله، ربنا إنك تعلم ما نخفي. اطمن على إنها بلد وبلد آمن، واطمن على أن البلد آمن أمن إيه خاص، واطمن على إنه هيجي لها الرزق والخيرات ومش عارف إيه، واطمن. ولكن الدوافع إلى هذا عاودته ثانيا. هيسيب مين؟ هيسيب هاجر وابنها إسماعيل. خلاص، يعني بعد ما اطمن على كل مقومات الحياة، بلد وآمن أمن عام، والبلد وآمن أمن خاص، ومقومات الحياة تجد له، وهم كل شيء من عند ربنا. خلاص انتهت، ما عادش مشغول بدي، ما الشغل يبقى بإيه؟ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم. أولا الضمير بالجمع، بعض المفسرون لك ربنا إنك تعلم ما نخفي، أي ما أخفي من الحب لهاجر وابنها، وما نعلم من الجفاء أمام سارة لهاجر وابنها. أكن المعاني النفسية عودته عند ابتداء بقى حيسلم ويمشي، المعاني النفسية إيه عودته. نقول له ده بقول نخفي ونعلن، يبقى دليل على أنه قال لك هاجر أخرى، هاجر يعني كانت مسألة سهلة إنها توجد في مكان ما فيش فيه زهر ووالدها ومش عارف إيه، دي مسألة برضه يبقى عندها نوازع ولا ما عندهاش إيه نوازع. ولذلك قعدت سكتة سكتة لحد ما يجي يمشي، شوف صبرها المدة دي كلها، ولما يجي يمشي انت رايح وسيبنا ورايح فين، المكان ده هنقعد فيه ازاي، انت اللي من رأيك ولا من رأي ربنا؟ هل هذا ربنا اللي قال؟ قلت له طيب مع السلامة، اذا لا يضيعنا. وتأكدت لها هذه المسائل لا يضيعنا، لو ان الامور جاءت على سعيها كانت يمكن القضية بتاعت لا يضيعنا دي ما لهاش مدلول. تقوم هي ابنها يعطش، تخلص شوية السقاء اللي المية اللي كانوا في السقاء وابنها يعطش، تقوم تعمل ايه؟ مجهود بشري. طيب عايزة تشوف الوادي كده، يبقى جبال كده وجبال كده، تقوم تطلع على جبل لعلها ترى شجرة ولا حاجة، يبقى تقول ده في رحها مية ولا حد جاي تشحط منه شوية مية. قصارى ما تصنعه امرأة في مثل هذا السن، وانها تجري كده للصفا وللمرو، ترجع تاني ترجع تاني 7 مرات، هذا مجهود. خلاص اكد المجهود البشري ولا لا؟ ما جابش حاجة. وبعدين راحت لقت المية من عندي. الله، يبقى اذا لا يضيعنا ولا لا؟ بالله لو لقت مية عند الصفا ولا عند المرو ما كانش يبقى لا يضيعنا مدلول. ليه ضيعنا؟ دي احنا عملنا اسبابنا ولا فيش، وبعدين طلع تحت رجلين الولد الايه. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. طب تعلم ما نخفي، كلام حلو. طب وما نعلن، ده قبل يعلم اللي تخفي ويعلم اللي ايه اللي نعلن. قال لك لأن كل معلن لا يكون إلا بعد مخفي. ليه؟ لأنك لما تعمل أي عمل أو تقول أي قول قبل ما بتقوله نفسك، الذهن، المعاني النفسية في ذهنك أنك أنت عايز تقول كده، يبقى قبل أن إيه؟ قبل أن يعلن لازم يكون إيه؟ يبقى كان خفيا. طب وبعد ما أعلن؟ أم قال لك صحيح هو أعلن، إنك لأنك فاهم أن الله غيب، أن الله يبقى صلته بالغيب. إنما في العالم الظاهر ده قال لك لا، ما تفتكرش أنه غيب ما يشوفش. واحد قاعد في البيت مثلا، والله المثل الأعلى، يبقى اللي في البيت يعرفه اللي مداري ده إيه، لأنه إيه فيه غيب في غيب، كل بره ما يعرفوش. أما لك اوعى تفتكر ان ربنا غير يعني اللي بره ما يعرفوش. نعلم ما نخفي ايه وما نعلم، وده كلام في الزوات. أم قال لك ده في الزوات وفي غير الزوات، كل مظروف في السماء والأرض معلوم لمين؟ لله. وقبل أن يكون خفيا علمه. ليه؟ لأنه بقى خفي حينما تحرك ذهنك إليه. انما قبل ما يتحرك ذهنك اليه هو عارف ان ذهنك هيتحرك ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل. الله. ولذلك هناك في قوله السر واخفى يعلم السر. نقول له اصل الخلاف في السر. والسر ايه؟ ما تعرفولي. هل السر ما اسررت به الى الغير وقلت له ما تقولوش، انما خرج منك، يبقى سر خرج منك واستأمنت عليه اذن سامعك، خلاص. ولا السر اللي حطيته في نفسك؟ قال لك لا، القرآن وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، يبقى السر اللي انت كان عندك إيه؟ يبقى أخفى من السر قبل أن تبوح به. يبقى السر اللي بوحت به للأذن اللي انت عايزه يقول له، اوعى تجيب سر لحد، خلاص، وأخفى منه قبل أن إيه؟ تقول. طب وليه ما تقولش وإن كان السر ما كتمته في النفس على رأي البعض؟ يقول لك لأنه علمه قبل أن يكون سرا في نفسك. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. ده يبقى الكلام ده بقى إيه؟ كلام تاني، لأنه هو سيب إسماعيل رضيع، يبقى إيه كلام تاني؟ قاعد بيستدرك بقى النعم ومش عارف إيه والبتاعه، وبعدين جاب إسماعيل وإسحاق. طب ده إسحاق جه بعد إسماعيل ب14 سنة، بعد إيه؟ 14. وإسحاق جه بعد إسماعيل بعد ما ربنا قال له اذبح إسماعيل ومش عارف إيه، واستسلم وقال إيه ونذبحه، وجابه وهيذبحه، قال له شيل إيدك بقى. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أن قد صدقت الرؤيا، خلاص احنا هنفديه، ومش هنفديه بس ونسيبه لك حي، هنجيب لك ولد كمان. وبشرناه بايه؟ اسحاق. والبشرى تكون للشيء قبل ان يوجد. يبقى اذا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل. وهب، الوهب عطاء من معط بلا مقابل منك، هذه الهبه. مش الهبه انك تهب واحد كده ملوش حق عندك، في فرق بين تشتري واحد وتدي له فلوسه، انما وهبه يعني ايه؟ اداله حق بدون ايه؟ بدون مقابل. قام قال لك طيب، ما هي كل الذريه هبه، كل الذريه ايه؟ هبه. ليه؟ قام قال لك لانها لو لم تكن هبه لكانت رتيبه بين الزوجين. اما يوجد زوجين تبقى توجد. ولذلك ربنا قال ايه؟ يهب يهب لمن يشاء اناثا، مش كده؟ ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء. يبقى كلها هبه ولا مش هبه؟ بدليل انه عمل ايه في سيدنا زكريا ويحيى؟ الله قال له انا عايز يرثني ومش عارف ايه، ولا حنديه. قال له ده انا كبرت وولدت من الكبر عتي. قال له انت بتفكر ربنا ما هو عارف، انما استعجب المساله ازاي تيجي كده. قال له كذلك قال ربك. الله. كذلك قال ربك يعني كلام مالوش ايه؟ اوعى تدخله في الاسباب والمسببات والقوانين والمش عارف ليه. فلما سماها ربنا هبه، الواهب يجب ان يشكر على هبته فلا ترد هبته. إن وهب لك إناث على العين والرأس، وهب لك ذكور على العين والرأس، يعملهم ذكور وإناث وينهم. طب ما تخرجش من الهبة ويجعل من يشاء عقيمة، تبقى برضو إيه؟ هبة. تبقى إيه؟ لو نظرت إلى كل معطياتك لوجدتها هبة. فإن تقبلتها القبول الحسن على أنها هبة من الله، يا أخي أما شبه ده ما لكش مش من مقابل منك، وتقبلتها. يقوم ربنا سبحانه وتعالى كما رأينا في أحداث الحياة، اللي يجيب له عنده بنات ويفرح بيهم كده ويربيهم ويستقبلهم، مش زي ما استقبلوها وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كذب ويفرح بيهم. يقول له ربنا أنت فرحت بعطائي اللي مبغوض، أنت كنت عايز واحد عشان يبقى عايز ويشمر ويمسك النبوت بقى وياك ويمسك الفاس ومش عارف، وساعة ما جت بنتي بقى ما تكشر. إن رضيت بها كده وقلت هبة الله على العين والرأس، يقول لك ما دمت قد رضيت بها سآتي لك بسببها